بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أفضل يا أخي سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومته باب الأفعال. نعم، هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في باب الأفعال، أي في باب بيان حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب هو باب الأفعال، جاء بعد أبواب الأقوال، جاء بعد أبواب الأقوال. فقد مر معنا حكم الأقوال، مر معنا حكم الأقوال، وهي ما يتعلق بالأمر النهي، عموم خصوص، مطلق مقيد ظاهر، وهكذا المجمل مبين الظاهر المؤول. فمرت معنا أحكام تتعلق بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو بأقوال الشارع عموما، سواء كان الوارد في كتاب الله عز وجل من الأقوال أو من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في سنته عليه الصلاة والسلام. فانتقل المصنف عليه رحمة الله من حكم الأقوال، من حكم الأقوال إلى حكم ماذا؟ الأفعال، إلى حكم الأفعال. فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منها أحكام، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منها أفعال. ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال وإقرارات، أقوال وأفعال وإقرارات. فلما انتهى من مبحث الأقوال عليه رحمة الله، انتقل إلى مبحث الأفعال، إلى مبحث ماذا؟ الأفعال. فقال باب الأفعال، أي هذا بيان حكم الأفعال، هذا باب بيان حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. والأفعال يعني ماذا؟ جمع فعل، وهو الذي يقابل القول، وهو الذي يقابل القول. وألف الأفعال هي للعهد الذهني، لأن الأفعال التي هي أحكام لا تكون إلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال الأفعال لا يتبادر إلى الذهن إلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي تتعلق بها أحكام، لأنها هي التي تتعلق بها ماذا؟ أحكام. فهذا كما قلنا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر مبحث الأفعال، في ذكر مبحث الأفعال. والشرع يعني من حيث القوة، من حيث القوة بدءا بالأقوال، الأقوال أقوى من الأفعال في الدلالة، الأقوال أقوى من الأفعال في الدلالة. فإن القول لا يعتريه شيء ماذا؟ من الاحتمالات، بخلاف ما يتعلق بالفعل، بخلاف ما يتعلق بالفعل ترد عليه احتمالات كثيرة، احتمال الخصوصية، احتمال العادة، احتمال الجبلة، وهكذا. أبعد من هذا ما يتعلق بالإقرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال بحضرته قول أو يفعل بحضرته قول ولا يعني ماذا يعني يتنبه له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أوسع. فلهذا الأقوى في الدلالة الأقوال، ثم الأفعال، ثم الإقرارات، ثم ماذا؟ الإقرارات. وكلها دين، وكلها ماذا؟ شرع، كلها شرع، تؤخذ منها الأحكام. فهذا الشروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر مبحث الأفعال. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد ألفت فيها مؤلفات مستقلة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ألفت فيها مؤلفات مستقلة. من أحسن هذه المؤلفات في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مؤلف يقال له أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للعروسي، واحد يعني جزائري يعني مقيم في مكة من قديم، مقيم في مكة من نزلاء مكة، من المقيمين، يمكن عنده جنسية الآن يعني. فألف كتاب الأفعال اسمه العروسي، ألفه في مجلد كهذا، ألفوا في مجلد كهذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب آخر مؤلف من جزئين للأشقر، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أن هذا الباب يعني خدم، هذا الباب خدم، وهي أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فليست المسألة فيما سيذكر الشيخ من الأفعال، الأفعال واسعة، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تؤخذ منها الأحكام واسعة جدا، ألفت فيها مؤلفات مستقلة، ألفت فيها مؤلفات مستقلة. ولكن الأصوليين يذكرون مبحث الأفعال مقابل يعني مبحث الأقوال، ويذكرون طرفا من الأفعال، وما يعني يسترسلون في ذكر كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، في كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكرون بعضا من أفعاله عليه الصلاة والسلام كالخلاصة. وإلا في كتاب العروسي كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد جدا يخرج في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو المختصر في الصفة يعني كهذا الكتاب. أما كتاب الأشقر فهو مؤلف من جزئين، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الله الأخير السلام عليكم ورحمه الله. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. شرع المصنف عليه رحمة الله في أول أبيات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفعال، وهي جمع غنم ذا فعل، وهو الذي يقابل القول، وهو الذي يقابل القول، قول وفعل. فقال أفعال طه، نسب هذه الأفعال إلى طه. ظاهر كلام المصنف أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، ظاهر كلام المصنف عليه رحمة الله أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طه. وهذا القول ليس بصحيح، فليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، لا لم ينقل أن من أسمائه، لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طه. إذن هذه لم تثبت من حيث الأثر، وأيضا ليست ثابتة من حيث النظر. كيف من حيث النظر؟ من المعلوم أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وطه مكون من حرفين هجائيين لا معنى لهما، مكون من حرفين هجائيين لا معنى لهما، فليست ماذا؟ من الأسماء التي تشتمل على يعني معان وعلى صفات، فهي مكونة من حرفين هجائيين لا معنى لهما. هذا من حيث النظر، هذا من حيث النظر. والحامل للمصنف عليه رحمة الله في ذكر هذا الاسم أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الحامل له الآية، ظاهر الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال كأن في تقدير أي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فيقول يعني ظاهره أنه نودي النبي صلى الله عليه وسلم، ألزموه بآيات فيها يعني ذكر يعني حروف مقطعة، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، وفيها بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قائل أن هذه الحروف من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم صاد، وهكذا ألف لام ميم ألف لام راء، فليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بصحيح، ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بطه، ليس من أسمائه طه، لأن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام كأسماء الله، فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، وهكذا أسماء القرآن أعلام وأوصاف. إذن من حيث الأثر لم يثبت شيء أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف. ومن حيث النظر أيضا يعني ماذا؟ ليس يعني من حيث النظر أن هذا أن هذه حروف يعني أن هذا اللفظ مكون من حرفين هجائيين لا معنى لهما، لا معنى لهما، ولكن كما قلنا الحامل للمصنف عليه رحمة الله نظر إلى الآية، نظر إلى الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقال هذه كالمنادى أي طه، فحرف النداء يعني مقدر محذوف، مقدر ماذا؟ محذوف، فقالوا هذا ليس بالصحيح. فقال عليه رحمة الله أفعال طه، أفعال طه صاحب ماذا؟ الشريعة، صاحب الشريعة، فيه أن الشرع كما يؤخذ من كتاب الله يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشرع ابتداء، وإنما تبليغا عن الله، وإنما تبليغا عن الله. إذن معنى أن الشرع مأخوذ من مصدرين، المصدر الأول كتاب الله عز وجل، والمصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية. فيشير المصنف إلى هذا، يشير المصنف إلى هذا، أفعال طه صاحب الشريعة. قال جميعها أي لا تستثني شيئا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتقريرية، التعبد والتشريع جميعها مرضية، مرضية بمعنى أن الناس رضيوها، وأيضا رضيها ماذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، فهي مرضية، فهي ماذا؟ مرضية. قال بديعة، والمقصود بالبديعة أي بمعنى أنها ليست على مثال سابق، فهي بديعة عجيبة، وهي كذلك يعني ماذا؟ على غير مثال سابق. هذا معنى أنها بديعة، أي أتى بها يعني أتى بشرع ماذا؟ جديد، يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية، فهو شيء مبتدع، أتى بشيء ماذا؟ مبتدع، ولكنه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا قال أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. ثم انتقل إلى بيت ماذا؟ آخر، انتقل إلى بيت ماذا؟ آخر. أفضل الله حسين رحمه الله. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى ففعل القربة. قال المصنف عليه رحمة الله وكلها، أي كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيأتي لك بالتقاسيم، سيأتي لك بتقاسيم تتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فليست على يعني معنى واحد. أفعال النبي عليه وسلم أقسام، يعني من حيث المعنى الإجمالي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، إما أفعال ليست من قبيل التعبدات، وإما أفعال هي من قبيل ماذا؟ التعبدات. هذه يعني ملخص. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن شيئين، إما أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة. وكيف ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء على جهة ماذا؟ القربة. قال العلماء إذا ظهر فيها معنى التعبد، معنى ماذا؟ التعبد لله عز وجل، إما يقينا وإما غلب الظن، لابد، لأن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات يعني الأصل القاعدة المضطردة المستمرة التي لا ينقل عنها إلا بيقين أو غلب الظن. يعني لو أتانا إنسان بفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عبادة، ما نقبل منه، لا نقبل ماذا منه، لأن الأصل في العبادات التوقيف. فإذا حصل لنا يقين أو غلب الظن أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصد به التعبد، قصد به ماذا؟ التعبد، أصبح عبادة، قصد به التعبد، فحينها يكون ماذا؟ عبادة. لهذا قال وكلها، أي كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إما تسمى قربة، إما تسمى قربة. متى تسمى ماذا؟ قربة. ومتى تسمى طاعة؟ إذا ظهر فيها قصد التعبد، إما يقينا وإما بغلبة ماذا؟ الظن. وهذا بالاستقراء، وهذا بالاستقراء، فإن الإنسان لا يتأتى له أن هذا الفعل عبادة إلا بالاستقراء. لا بد تنظر لعادات النبي صلى الله عليه وسلم وعادات قومه الذين عاش بينهم، وهكذا تنظر إلى الأشياء الجبلية، واضح، وهكذا تنظر للأشياء الاتفاقية الذي وقع اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد من التعبد. فعلى كل، إذا ظهر لك يعني فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله بمقتضى ماذا؟ التعبد، هذا هو عبادة، إما يقينا وإما غلب الظن، حين تحكم على هذا الفعل بأنه ماذا؟ عبادة، تحكم على هذا الفعل بأنه عبادة. وإذا تردد الإنسان ما يدري هل هذا الفعل عبادة أو ليس بعبادة، الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات والتعبدات المنع. لهذا قال وكلها إما تسمى قربة فطاعة، أي فهي طاعة، ما دام أنها قربة فهي من قبيل الطاعة. قال أولى، أي معنى أولى؟ أي أولى تسمى طاعة ولا قربة. ما هي هذه التي لا تسمى طاعة ولا تسمى قربة؟ لا تخرج عن واحد من اثنين، إما عادة وإما جبلة. إما عادة، ما هي العادة؟ ما اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع قومه، اعتاده في تطويل شعره، في لبس قميصه، في لبس عمامته، في لبس النعل السبتيتين، إلى آخر عادات، العادات الذي يعتادها الإنسان، الذي يعتادها الإنسان يعني ماذا؟ مع نفسه أو بين ماذا؟ قومه. وإما أشياء جبلية، أي بمعنى أن الإنسان مقبول عليها، أكل، شرب، نوم، هذه أشياء لابد الإنسان منها، لابد الإنسان ماذا؟ منها، مقبول ماذا؟ عليها. إذن فغير ماذا؟ غير القربة والطاعة، إما أن يكون جبلة وإما أن يكون ماذا؟ عادة. والجبلة والعادة ليست من العبادات، الجبلة والعادة ليست من العبادات. ما حكمها؟ سيأتي حكمها، سيأتي ماذا؟ حكمها، سيأتي الحكم ماذا عليها. لهذا قال وكلها إما تسمى قربة فطاعة أي فهي طاعة. فإذا ظهر يعني ماذا؟ إذا ظهر فيها قصد التعبد، إذا ظهر لنا فيها قصد التعبد فهي قربة وهي طاعة، فهي قربة وهي ماذا؟ طاعة. ولكن لا يظهر لنا هذا إلا إذا تيقنا أو غلب على الظن أن هذه من قبيل العبادات، أو لا يظهر لك قصد الطاعة والقربة فيها، لا يظهر لك قصد التعبد فيها، إما تتيقن أو يغلب على ظنك أن هذه ليست عبادة. فنقول إما عادة وإما قبل فقط، ما في عندنا قسم ثالث، إما تكون من قبيل العادات وإما أن تكون من قبيل ماذا؟ الشيء القبلي، أي الذي جبر عليه الإنسان عموما، كونه ينام، كونه يأكل، هذه أشياء لا بد منها ماذا الإنسان، لا تدخل في باب التعبدات. ثم قال ففعل القربة، ففعل ماذا؟ القربة، أي بمعنى لما قسم لك يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما قرب وطاعات وإما يعني ماذا غير ماذا قرب ولا طاعات وهي القبلة والعادة، شرع يفصل القرب، شرع في تفصيل القرب وهي الأفعال التي ظهر فيها قصد التعبد، الأفعال التي ظهر فيها قصد ماذا التعبد. فإذا ظهر فيها قصد التعبد إما يقينا وإما غلبت ماذا ظن، فما تفصيلها؟ قال ففعل القربة، ففعل ماذا القربة، أي بدأ يفصل ما أجمله فيما يتعلق بالقرب وما يتعلق بالطاعات، وسيقسمها بعد ذلك ماذا أقسام. رحمه الله. من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن من أفعال النبي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي تقرب التي هي من قبيل العبادة ومن قبيل الطاعة أيضا على قسمين. ذكر أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر فيها قصد التعبد يقينا أو غلبت ماذا ظن، قال هي على قسمين عندنا. القسم الأول إما أن تكون من قبيل التعبدات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يشركه فيها ماذا أحد من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ولا تتعدى لغيره. القسم الثاني ما لم يظهر فيه ماذا معنى الخصوصية، ما لم يظهر فيه معنى ماذا الخصوصية، فالأصل أن الأمة أسوة ماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، في هذه ماذا العبادة. فقال من الخصوصيات، من الخصوصيات حيث قام، قام قال دليلها كوصله الصيام. يشير المصنف عليه رحمة الله أن من ادعى الخصوصية في فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطالب بالدليل، لأن الأصل في الأفعال الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد الأصل أن الأمة أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل أن نتأسى به في أفعاله إذا فعلها على سبيل التقرب وعلى سبيل الطاعة. ودعوى الخصوصية في فعل من الأفعال يحتاج إلى برهان، ولهذا ذكره قال من الخصوصيات حيث قام، حيث قام قال دليل وها كوصله الصيام، يعني وصل الصيام قام دليله على أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. يشير المصنف على أن الوصل في الصيام من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى المواصلة؟ يواصل بين يومين لا يفصل بينهما، يعني بمعنى الليل هو محل الإفطار، عندك نهار وعندك نهار وبينهما ليل، والليل هو محل ماذا الإفطار، فيجعل هذا الليل صياما، يواصل بين يومين، يواصل بين يومين، أي بمعنى أنه لا يفطر ماذا من الليل، ما لا يفطر ماذا من الليل. فهذا هو الوصال، هذا هو الوصال. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن الوصال في الصيام أن يصل بين يومين لا يفصل بينهما، لا يفصل بينهما بإفطار، أن هذا من خصائصه. ما الدليل أنه من خصائصه؟ قالوا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل يوما أو لا يوما ثم واصل ماذا يوما، فأراد فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني تأسوا به في هذا ماذا الفعل، أنه لم يظهر لهم يعني ما يتعلق بالخصوصية ابتداء، لم يظهر لهم أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه يواصل عليه الصلاة والسلام واصلوا الصيام، أي رأوه لما جاء وقت ماذا غروب الشمس فلم يفطر النبي عليه الصلاة واستمر في صيامه، استمروا معه عليه الصلاة والسلام. لهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم يعني ماذا تعبد عظيم في الاتساب بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحوادث كثيرة منها حادث النعلين، لما خلع النعلين خلعوا لعانهم، خلعوا ماذا؟ نعالهم رضي الله تعالى عنهم، فواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهاهم. لهذا جاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فلما لم ينتهوا عن الوصال وكان ينهاهم فواصلوا معه، فواصل بهم الليلة الثانية والليلة الثالثة، ثم رأى هلال شوال، قال لولا أنني رأيت هلال شوال لواصلت بكم، كالمنكل بهم يقول الراوي، أي كالمعاقب لهم على هذا الفعل، أن هذا لا تطيقونه، أن هذا الشيء مما لا تطيقونه، وهذا فيه مشقة ماذا عليكم. قال رأى هلال شوال فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان كاد أن يواصل بهم الليالي، كان أن يواصل بهم ماذا الليالي عليه الصلاة والسلام. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال إلى السحر، كما في مسلم حديث أو في البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الوصال إلى السحر، رخص في الوصال إلى السحر. وهل هذا النهي يعني بمعنى أنه حرام، أو أنه من باب الشفقة والرأفة ودفع المشقة عن أصحابه وعن ماذا أمته؟ قال العلماء المعنى الثاني، لو كان من قبل أن هذا حرام، أن هذا ماذا حرام، وأن الإنسان يأثم به، وأن الإنسان ماذا يأثم به، لا يعني ماذا لزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لزجرهم، وإلا فواصل فواصلوا معه ثم رخص أيضا إلى السحر. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنهم من أجل الإمساك على أصحابه، أي الإبقاء على أصحابه رحمة ومحبة وشفقة بأصحابه رضي الله تعالى عنهم عليه الصلاة والسلام. فيعود يعني النهي لأمر يعني خارج يتعلق بالشفقة والرحمة، ولو كان هذا النهي يدل على أنه حرام لكان ما صح هذا الصيام، لم يصح هذا الوصال، لم يصح هذا ماذا الوصال، وكان ماذا فاسدا. لكن من خصوصيات عليه الصلاة والسلام ذكر المصنف ما يتعلق بالوصال، فلما سألوه أنت تنهى عن الوصال وأنت تواصل، أنت تنهانا عن الوصال وأنت تواصل الصيام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له حالة على خلاف حالتهم، أنه يبيت يسقيه ربه ويطعمه ماذا ربه، المقصود بالسقيا والإطعام، السقيا والإطعام ماذا المعنوي، بمعنى بما يلقيه على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام من المحبة والرغبة في الطاعة، أنسى الطعام والشراب لمحبته ورغبته في قربه من ربه سبحانه وتعالى، أنساه الطعام والشراب، يبيت كأنه يطعم. ما هو الذي يطعم؟ يطعم بسبب أنسه، وكذلك يعني قربه من ربه سبحانه وتعالى أنساه هذا الأمر، وهذا سماه طعاما، سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء طعاما وشرابا، فأنساه الإفطار، فواصل الليلة والليلتين والثلاث إلى آخره. فهذا معنى قوله أبيت يطعمني ربي ماذا ويسقين. لهذا قال من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، كوصله الصيام. وإلا في الأدلة الذي جاءت تدل على أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أشياء جاءت ذكرها، حتى أفردوا يعني هذه الخصائص للنبي عليه السلام بمؤلفات، أفردوا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة. فعلى كل ما الدليل على هذه المسألة، نقول إذا قام الدليل على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يتعلق بهبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائصه، زواجه على أكثر من أربع، هذه من خصائصه، النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بمنزلة الوالد، ربما يقابل المرأة الأجنبية إلى آخره، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قد خص نبيه عليه الصلاة والسلام بخصائص، فإذا ظهر يعني معنى الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا التأسي به. لماذا؟ لأننا سنبطل هذه الخصيصة، لأننا سنبطل هذه الخصيصة. فإذا قام دليل الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في فعل من الأفعال، فممنوع أن يتعدى هذا الفعل لغيره، ولا نفعل هذا الفعل لأن هذا من خصائصه، ولو فعلناه أبطلنا الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تردد الإنسان في فعل من الأفعال، منهم من يقول خاص ومنهم من يقول لا ليس بخاص، نقول الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل عدم الخصوصية، والأصل الاتساء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام دليلها قلنا هذه من خصائصه. هل يجوز أن نتابع النبي عليه الصلاة والسلام فيما اختص به؟ نقول لا، وإلا أبطلنا الخصوصية، فهذا الحكم لا يتعدى لغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت دليله. ذكر يعني مسألة يعني كوصله الصيام أي كمثل وصله الصيام، هذا مثال فقط، وإلا في الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم قد ألفت فيها مؤلفات، ألفت في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام مؤلفات. قال رحمه الله: وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله وحيث لم يقم دليلها أي دليل الخصوصية. إذا لم يقم دليل ماذا؟ الخصوصية، الأصل الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحيث لم يقم دليلها وجب، أي ما قام دليل الخصوصية أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ثلاثة أقوال للعلماء: هل يجب أن نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو يستحب أن نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن نتوقف، لا نقول بالإيجاب ولا نقول بالاستحباب، نفعل مطلقا، نفعل ماذا؟ مطلقا، لكن لا نقول أنه مستحب. وهذا مبحث يسمى مبحث فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، هل هو واجب أو مستحب أو نتوقف، لا نقول واجب ولا مستحب وإنما نعمل به. هذه ثلاثة أقوال للأصوليين. لما ذكر لك المصنف عليه رحمة الله أنه إذا قام دليل الخصوصية، الأصل أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا نتأسى به فيه، وإلا أبطلنا الخصوصية. ثم بعد ذلك إذا لم يقم دليل الخصوصية، بعد ذلك نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل، لكن هل يجب أو يستحب أو نتوقف؟ فيه ثلاثة أقوال للأصوليين. من قائل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة واجبة، ومن قائل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة مستحبة، ومن قائل نتوقف، لا نقول بالإيجاب ولا بالاستحباب لكن نعمل، لكن نعمل. يقول أنا ما ظهر لي أنها واجبة أو مستحبة ولكن أنا أفعل. هذا القول الثالث يعني فيه ضعف، هذا القول الثالث فيه ماذا؟ ضعف، وهي ما يتعلق مسألة ماذا؟ التوقف. فمنهم من قال أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام المجردة واجبة، وهذا قول ضعيف، هذا القول ضعيف، وبل هذا القول في التفصيل. نقول واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يحصل البلاغ إلا من طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون واجبا في حق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحصل البلاغ. يعني هذه المسألة شبه اتفاق بين العلماء، نقول ما يتعلق بالفعل الذي هو على سبيل العبادة وعلى سبيل الطاعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم نعرف هذا الفعل إلا من طريق فعله عليه إلا من نعرف أن هذا الفعل من الدين ومن الشرع إلا من طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة واجب حتى يحصل البلاغ. يعني بمعنى قد لا يتأتى يعني معرفة أن هذا الفعل من الدين من الشرع من القرب من الطاعات، لا ندري، ولا يدرك هذا المعنى إلا من طريق فعله عليه الصلاة والسلام، قد لا يدرك من طريق قوله، قد لا ندرك هذه الطاعة من طريق قوله وإنما ندركها من طريق فعله، من طريق ماذا؟ فعله. فيكون في هذه الحالة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر أن يبين الشرع وأن يبلغ الشرع، فيكون في حقه واجب. فإذا حصل أنه بلغ بفعله أصبح في حقنا وحق بعد ذلك مستحب، أصبح في حقنا وحق بعد ذلك ماذا؟ مستحب. وإذا كان يتأتى الإتيان بهذه الطاعة والقربة عن طريق الأقوال فقد حصل البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعله لهذا الفعل من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب. إذن في حق النبي صلى الله عليه وسلم لابد من التفصيل، في حق النبي صلى الله عليه وسلم لابد ماذا؟ من التفصيل. إذا لم يتأتى معرفة أن هذا الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة إلا من طريق فعله، فنقول واجب في حقه عليه الصلاة والسلام حتى يحصل البلاغ، لأنه مأمور أن يبلغ الدين، أن يبلغ ماذا؟ الدين، وأن يبلغ ماذا؟ الرسالة، إذا لم يتأتى عن طريق الأقوال وإنما عن طريق الفعل. ثم إذا بلغ عن طريق فعله وانتشر ماذا في الأمة أصبح مستحب، أصبح مستحبا في حقنا وحقه. القسم الثاني في حق الأمة، هذه الأفعال هل هي واجبة؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الوجوب؟ الراجح من أقوال المحققين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب، ما زاد على الاستحباب، ما زاد على الاستحباب يحتاج إلى دليل، لأن أصل الفعل يدل على المشروعية. فالإلزام به هذا زيادة على المشروعية، الإلزام به هذا زيادة على المشروعية، وما زاد على المشروعية الأصل عدمه ويحتاج إلى دليل، الأصل عدمه ويحتاج إلى دليل. هذا أرجح الأقوال، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة بالنسبة للأمة تعتبر من قبيل المستحبات، تعتبر من قبيل المستحبات، وهي واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ، حتى يحصل البلاغ. إذا لم يتأتى الإتيان بهذه القربة والطاعة إلا من طريق الأفعال، فنقول فعله واجب لأنه مأمور بأن يبلغ الدين وأن يبلغ ماذا؟ الشرع. هذا هو يعني خلاصة هذه المسألة. قال: وقيل مستحب في حقه وحقنا، لكن المسألة كما قلنا تفصيل، في حقه لابد من التفصيل، وفي حقنا مستحب، وفي حقنا ماذا؟ مستحب. نعم. أفضل أحسن. قال رحمه الله: فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. ثم قال: وأما ما لم يكن، نعم، وأما ما لم يكن بقربه، ما لم يكن بقربة يسمى، ما لم يكن بقربة يسمى، يعني ذكر المصنف عليه رحمة الله يعني ما يتعلق بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد والتقرب، مرة تفاصيله. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى أفعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التقرب والتعبد، فهي على قسمين: إما عادة وإما قبلة، إما عادة وإما قبلة. ولهذا قال: وأما ما لم يكن، وأما ما لم يكن بقربة يسمى، وأما ما لم يكن بقربة يسمى، يسمى ماذا؟ قال: فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح، إلى آخره. يعني ما لم يكن ماذا؟ بقربة، أي لم يظهر أثر الطاعة وقصد الطاعة في فعله عليه الصلاة والسلام. إذن ما دام أنه لم يظهر قصد الطاعة ولا كذلك يعني قصد ماذا؟ القربة، لا عن طريق اليقين ولا عن طريق غلبة الظن، بل ظهر العكس، يعني تيقننا أو غلب على ظننا أن هذا الفعل إنما هو عادة أو إنما هو قبلة، هذا لا إشكال، لا يدخل في باب القرب. وهكذا أيضا إذا حصل بأننا ترددنا، ما ندري هذا من قبيل العادة والقبلة أو من قبيل العبادة، نقول الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، فنجعله عادة ونجعله كذلك قبلة، عادة وقبلة. وعلى كل هذا يظهر للإنسان بالاستقراء، باستقراء العادات الذي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمر القبلات يرجع إلى قبلة الإنسان، ما يليق بالإنسان وما يلائم الإنسان. الإنسان لا أشياء تلائمه، الإنسان في هذه الدنيا لا أشياء تلائمه تسمى قبلية، والإنسان له عادة يعتادها من أكل ولباس ومشي طلوع نزول إلى آخره، هذه عادات. فإذا استقر الإنسان مبحث العادات ومبحث القبلات فرأى أن هذا الفعل ليس منها، قد يقول أنه هذه قربة وطاعة، قد يقول أن هذه من قبيل القربة والطاعة. ولهذا اختلفوا في أفعال، أفعال تردد فيها العلماء، وهي الذي وقعت في أثناء العبادات أو وقعت في طريق العبادات أو وقعت يعني كما يقال بعد الانتهاء من العبادات، فهي ثلاثة أقسام. من الأفعال ما وقعت في أثناء العبادات يعني حصل فيها تردد، هل هي عادة أو هي عبادة، هل هي من قبيل العادة أو من قبيل، هل هي من قبيل القبلة أو من قبيل ماذا؟ من قبيل العبادة. مثل جلسة الاستراحة، جلسة ماذا؟ الاستراحة. إذا كان الإنسان في يوتر من صلاته في جلس قليل ثم يقوم، فمنهم من نظر إليها قالوا هذه ليست فيها ذكر، إذا نظرت إليها قالوا هذه ليست فيها ذكر. وأفعال الصلاة من أولها إلى آخرها في كل أفعالها فيها أذكار، إلا هذه الجلسة، هذه أو الجلسة ما فيها ذكر. فإذا نظر إليها الإنسان من هذا المنظار قال هذه أشبه بالعادة أو أشبه بالقبلة، يعني فعلها لعل من أجل أن يرتاح يعني حتى يستطيع القيام. ومنهم من نظر إليها باعتبار أنها وقعت في عبادة قال هي عبادة. فلهذا تجاذب العلماء، لهذا في باب الأفعال الذين ألفوا في باب الأفعال جاءوا إلى بعض الأفعال تجاذبها يعني أمران، من قائل أنها عادة ومن قائل أنها عبادة. والسبب يأتون إلى مثل جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة فيقولون هذه جلسة ما فيها أي ذكر، وإذا نظرت إلى باقي أفعال الصلاة فيها أذكار، ركوع قيام اعتدال سجود كلها فيها أذكار، إلا هذه ما فيها ذكر، فهي أشبه أنها من قبيل عادة. من قبيل العادة أو من قبيل الجبلة، يعني لما يكبر الإنسان أو يتعب قد يحتاج أن يجلس قليلا ثم بعد ذلك يقوم، ثم بعد ذلك يقوم ماذا؟ إلى الركعة، يقوم إلى الركعة. فتجاذبها أمران، ولهذا قولان للعلماء، جمهور العلماء على أن جلسة الاستراحة من قبيل، يعني ما دام جلسة الاستراحة أنها لا تشرع في الصلاة، أن جلسة الاستراحة لا تشرع في الصلاة. لماذا؟ قالوا هذه زيادة على الصلاة، ما لها علاقة بالصلاة، ما في دليل عليها. كيف ما في دليل عليها؟ قالوا حديث عبد الله بن عباس وابن عمر وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها مالك بن الحوير قالوا في آخر عمر النبي عليه الصلاة، فوهموه. هذا ما هو صحيح، كيف توهم صحابي؟ هذا قول الجمهور الآن، ومن قائل بأنها سنة مطلقا، ومن قائل وهو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن جلسة الاستراحة سنة في حق من يحتاج إليها، فإذا احتاج الإنسان إليها فهي سنة في حقه. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته عمره ما كان يجلس هذه الجلسة، وكل من نقل عنه يعني وصف صلاته عليه الصلاة ما نقلوا هذه. ابن عمر كان يتحرى نقل السنن في الصلاة، ابن عباس، عائشة، فيأتي مالك بن حويرث في آخر عمر النبي عليه الصلاة مع شباب جلسوا نحو 20 يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنقل هذه الجلسة، وجاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد كبر في السن، فكان يجلس قليلا ثم يقوم. فقال شيخ الإسلام هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل على سبيل التعبد، وإنما فعلها على سبيل الحاجة، فإذا فعلها الإنسان على سبيل الحاجة كان يكون مصاب بآلام في الركب أو عنده مرض يشق عليه أن يقوم مباشرة، قال فهذه سنة في حقه، في غير حقه لا تفعل. يقول في غير حق هذا الإنسان لا تعتبر من قبيل السنة، وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، لأن منهم من نفى أنها سنة، ومنهم من قال سنة مطلقة، ومنهم من فصل وهو شيخ الإسلام. فانظر إلى بعض الأفعال يتردد فيها العلماء، وهي في أثناء عبادة، أفعال في أثناء عبادة يتردد فيها العلماء. لماذا؟ قالوا لأنها لا تشبه العبادة. ننظر إلى باقي فقرات الصلاة وأحوال الصلاة، كل فقرة من فقرات الصلاة تجد فيها أذكار إلا هذه ما فيها. وهكذا ذكروا أيضا فيما يتعلق بركوب الإنسان إلى الحج، هل الركوب إلى الحج والعمرة سنة من السنن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، أو يقال أن هذا وقع في طريق عبادة، وعادت من يسافر عادت من يسافر يركب، فمن نظر إلى حال المسافرين أنهم إذا سافروا يركبوا ماذا على مركوباتهم قال هذه عادة، ومن نظر أن هذا الفعل وهو ركوب الدابة في الذهاب إلى الحج وقع في طريق عبادة قال عبادة، في ترددون في هذا الفعل. منهم من ألحق بالعبادات وأن من السنة أن يحج الإنسان راكبا، ومنهم من قال لا هو من قبيل المباح لأن عادة المسافرين إذا سافر يركب على مركوبه. وهكذا أيضا بعد الانتهاء من هذا في طريق عبادة، بعد الانتهاء من العبادة نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب، لما انتهى من الحج نزل في مكان بجانب مكة يرتاح، فكان بعض الناس إذا حج ينزل في هذا المكان يتعبد، لهذا اختلف العلماء هل نزلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان تعبدا أو نزل لأنه أسهل لخروجه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنما نزل فيه لأنه أسهل لخروجه من مكة. فالشاهد أن بعض العلماء يذكر بعض الأفعال يحصل فيها تردد، هل هي عادة أو عبادة، هل هي من قبيل العادة أو من قبيل ماذا؟ العبادة. وهكذا أيضا يعني ما يتعلق بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مسافر فيمشي في طريق فيحصل أنه يوافق يعني مكان شجرة فينزل يقضي حاجة تحت هذه الشجرة، قالوا هذا الفعل وقع اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي اتفق يعني اتفق يعني ماذا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة في هذا المكان فنزل فقضى حاجته. هل إذا مر الإنسان بهذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وقضى حاجة الإنسان فيه هل يكون من قبيل السنة؟ هذا ليس من السنة. ولهذا أنكر جمهور الصحابة كانوا ينكرون على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال إنما وقعت اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها تعبدا، فكان إذا مر بالمكان الذي نزل فيه وقضى حاجته ينزل ابن عمر يقضي حاجته في هذا المكان. فالشاهد أن من الأفعال ما حصل فيها تردد قد تكون في قبل العبادة في طريق عبادة أو في أثناء العبادة أو بعد الانتهاء من العبادة أو وقعت اتفاقا. ولهذا كما قلنا أن العلماء ألفوا مؤلفات فيما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، واستقصوا كل ما يتعلق بفعله، استقصوا كل ما يتعلق بفعله لما يترتب عليه من الأحكام. لهذا قال فإنه في حقه مباح، أي بمعنى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل لا على جهة القربة، ما حكم هذا الفعل في حقه عليه الصلاة والسلام؟ مباح. قال لك المصنف هذا مباح، قال فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح، أي حتى نحن إذا فعلنا كما يفعل مباح لنا، لا تفعله على سبيل التعبد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل على سبيل العادة أو على سبيل الجبلة، ولو فعلت أنت على سبيل التعبد دخلت في باب البدعة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما عرف السنة ما هي، بماذا عرفها؟ قال السنة أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل. انظر كيف قيد ماذا؟ السنة أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، أي قصد الفعل، أنه قصد الفعل. أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه ماذا؟ فعل. فهذا هي ماذا؟ السنة. ما لا يصلح أن الإنسان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تفعله عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم فعله عادة. يعني نأتي إلى مسألة ما يتعلق بتطوير الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم فعل عادة لأن عادة العرب تطوير الشعر، فتجد إنسان يطول شعره تعبدا، نقول أنت لم تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل على سبيل العادة وأنت فعلت على سبيل التعبد، فهذه بدعة، هذه تكون من قبيل ماذا؟ البدعة، تكون من قبيل ماذا؟ البدعة. وشيخ الإسلام له فصل يعني مفيد جدا في الفتاوي، يتكلم حتى فيما يتعلق بمتابعته في أكله. أنس رضي الله تعالى عنه كان يعجبه ماذا؟ الدبة، يعني إذا قرب ماذا؟ صحن فيه إدام وفيه هذه الدبة، فكان يتتبع الدبة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدبة ويتتبعها في الصحن، فما يأتي إنسان في مكان ما يأكلون الدبة فيتكلف يأكل الدبة يكاد يتقيأ، لأن ما هي أكله، أنس أكله الدبة هذه، فكان يأكلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فيحبها. فأنت لا تتكلف شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل على هذا الوجه، أكلها على أنها ماذا؟ يتلذذ بها عليه الصلاة، وأنت تأكلها يا الله تدخل أو تخرج، أنت ما تريد هذه الدبة. فلهذا تكلم شيخ الإسلام في فصل مهم جدا على تعريف السنة، وتعرض لي يعني ما قال الصحابة في ابن عمر، أنكر جمهور الصحابة على عبد الله ابن عمر، ثم عرف السنة لما لخص هذه المباحث، عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، ثم شرح هذه الفقرات. فلهذا يقول في العادات أو فيما يتعلق بالأفعال التي ليست على وجه القربة ما حكمها؟ قال فإنه في حقه مباح، مباحة، هذه مباحة عادات وقبلات، وفعله أيضا لنا يباح، هذا الفعل يباح لنا، يعني لو فعلت على سبيل الإباحة ما في إشكال، لو فعلت هذا الشيء على سبيل الإباحة لا إشكال ماذا فيه. الله الأخ سعيد نكمل رحمه الله. وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. لخص المصنف عليه رحمة الله يعني باب الأفعال بهذه، يعني انتهى لما تكلم على أبواب الأقوال ثم أردفها بأب الأفعال، انتقل معك إلى باب الإقرار. الإقرار والإقرار هذا إما على قول وإما على فعل، إما على قول وإما على فعل، فيأتي الإقرار في المرتبة الثالثة من حيث القوة، يأتي الإقرار في المرتبة الثالثة من حيث القوة. قال وإن أقر قول غيره جعل كقوله، كقوله النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية رضي الله تعالى عنها أين الله، قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. قال العلماء لما قالت في السماء أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في السماء، فإن الإقرار على القول يضاف هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام هو قول ينسب إلى النبي، هو قول أين الله، قال في السماء. إذن أين الله، من الذي قال أين الله؟ نقول قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أي يضاف هذا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله، أنه ماذا قاله، لأنه أقره. فما فإذا يعني قيل يعني فإذا جاء قول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القول يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وإن أقر، أقر قول غيره جعل كقوله، أي كقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الله في السماء، الله ماذا في السماء، لأنه أقره، لأنه أقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا ماذا القول، قال فاعتقها فإنها ماذا مؤمنة، فاعتق ماذا فإنها ماذا مؤمنة. ثم ذكر ما يتعلق يعني طيب إذا يعني ما يت... الذي بعد نعم قال وإن أقر، وإن أقر قول غيره جعل كقوله، يعتبر كقوله أي كأنه قال عليه الصلاة والسلام، كذاك فعل، كذاك فعل قد فعل، أي لو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الفعل يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله، يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه فعله. فالإقرار على الأقوال والأفعال هي أقوال وأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت من طريق الإقرار. ولهذا نقول الفعل والقول للنبي عليه الصلاة والسلام على قسمين، قول وفعل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم صدر، وفعل وقول يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه هذا القول ولا هذا الفعل، ولكن بإقرار لهذا القول وهذا الفعل كأنه صدر منه عليه الصلاة والسلام، فذاك أقوى، وهذا يأتي في المرتبة الذي بعده، ذاك الفعل والقول الصريح أقوى، وهذا القول أو الفعل المقر هذا أيضا يأتي في المرتبة بعد القول ماذا الصحيح، أو بعد القول ماذا الصريح. طيب هذا إذا كان بحضرته القول أو الفعل، لكن إذا لم يكن هذا القول أو هذا الفعل ماذا بحضرته عليه الصلاة والسلام، بحضرته عليه الصلاة والسلام، ماذا قال المصنف عليه رحمة الله؟ وما جرى في عصره ثم اطلع، وما جرى في عصره ثم اطلع، يعني قد تحصل يحصل ماذا شيء من الأقوال والأفعال في عصره عليه الصلاة والسلام ثم اطلع، أي أخبر به عليه الصلاة والسلام، فإذا أخبر به وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، إن أقره فليتبع، أي بمعنى إذا سكت، هذا هو الإقرار، إذا سكت يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جرى ماذا شيء من الأقوال والأفعال، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي أخبر به من الأقوال والأفعال، فإن هذا أيضا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أو القسم الثالث، إذا حصل قول أو فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحضرته ولم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في زمن التشريع، فهل يضاف إليه؟ نقول لا يضاف إليه، وإنما يضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. استدل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما على أن العزل ليس بمحرم، ماذا قال؟ قال كنا نعزل، تعرفون ما معنى العزل؟ العزل معروف أن الإنسان يكون معه ماذا امرأته، يكون معه ماذا امرأته، فإذا قارب الإنزال، إذا قارب هذا الإنسان نزع حتى لا يحصل لها الحمل، هذا يسمى عزل، فكانوا رضي الله تعالى عنهم يفعلون. قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ماذا يريد جابر بن عبد الله؟ لأن زيادة ولو كان شيء يعني ماذا يعني ولو كان هذا الشيء ماذا حرم لحرمه القرآن، هذه زيادة من الرواة، لكن جابر بن عبد الله ينتهي كلامه إلى أين؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، ماذا تستفيد؟ أي بمعنى أن هذا العزل لو كان محرما لأنزل الله في آيات، لأنزل الله عز وجل فيه ماذا آيات ينكر عليهم هذا الفعل، ينكر عليهم هذا الفعل. أما بعد يعني ماذا بعد انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتينا إنسان فيفعل فعلا أو يقول قولا، يقول لو كان حراما لأنزل الله فيه، ما يصلح هذا، هذا انتهى الأمر، لكن هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام في زمن الوحي. إذن عندنا ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يقال أو يفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام، يرى ويسمع ثم يسكت عليه الصلاة والسلام، فإن هذا إقرار، فإن هذا إقرار. القسم الثاني لا يفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام قول أو فعل، لكن يبلغه عليه الصلاة والسلام ويخبر به عليه الصلاة والسلام ثم لا يتكلم عليه، هذا إقرار. القسم الثالث لا بحضرته ولا يخبر بهذا ماذا الفعل أو القول، لكنه في زمن التشريع، فهذا يضاف إلى رب العالمين وأن الله أقره، وأن الله ماذا أقره. ودليل هذا الأمر الثالث كما قلنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. يكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من باب الأفعال، انتهى من باب الأفعال، ولخصات الخيصا طيبا حقيقة، وإلا أبواب الأفعال واسعة جدا، أبواب الأفعال واسعة جدا، سينتقل إلى أبواب النسخ. بارك الله فيكم. عند سؤال الأشكال يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حال الحديث الذي يتكلم عن الديوث؟ الحديث الذي يتكلم على الديوث، أي حديث هذا؟ معروف الديوث، ما أدري هو يريد الكلام على الذي مرت مع المسألة أو يريد حديثا خاصا. الديوث معروف يا أخوان، هو الذي يرضى الخبث في نفسه أو في أهله، هذا يسمى ديوثا، فيه دياثة. لكن ما أدري ماذا يريد الأخ يعني من هذا، إيش يريد الحديث أي الكلام على هذه المسألة، أو يريد حديثا فيها، ما أدري إيش. يقول السائل، امرأة سافرت فنزلت في مسجد وقد تقام فيه الصلاة، هل يلزمها أن تصلي مع الجماعة أو لها أن تؤخر الصلاة وتصلي منفردة؟ يعني امرأة نزلت في مسجد أذن فيه وفيه صلاة الجماعة وقد أقيمت الصلاة، هل يجب عليها أن تصلي مع الجماعة؟ المرأة ما يتعلق بصلاة الجماعة لا تجب عليها، المرأة فيما يتعلق بصلاة الجماعة لا تجب عليها صلاة الجماعة. لكن ما دام قد حضرت في المسجد، ما دام حضرت في المسجد ثم صليت، يعني صلي ماذا جماعة وهي لم تصلي، وربما انفردت عن النساء، فقد يساء بها الظن أنها لا تصلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في ميناء في آخر المسجد لما صلى صلاة الفجر، فقال ما بالكما لم تصليا؟ قالوا قد صلينا يا رسول الله في رحالنا. فقال إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الجماعة فصلوا فإنا لكم نافلة. بمعنى أن الإنسان أحيانا قد تحصل لنا، يصلي الإنسان في مسجد من المساجد ثم يمر بمكان ثم يدخل ماذا مسجد آخر لم تقم فيه الصلاة، فيدخل يريد ينتظر شخصا وقد صلى في مسجد آخر، إذا أقيمت الجماعة صلي معهم وإلا سيساء بك الظن، كيف هؤلاء يصلون ما يدريهم أنك صليت، ما يدريهم أنك قد صليت، فسيساء بك ماذا الظن. فمن أجل إبعاد سوء الظن عن نفسك، يعني إذا حضرت مسجد لم يصلوا فيه ماذا بعد وقد صليت في مسجد آخر، صلي معهم، تكون لك ماذا، تكون لك جماعة وتدفع عن نفسك ماذا الريبة والظن الذي سيظن بك، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله عليكم، هل الأكل جماعة يشيء، يعني هل هو سنة أو عادة؟ وجزاك الله خير. الاجتماع على الطعام بركة، الاجتماع على الطعام بركة، طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وهكذا اجتماعوا على طعامكم يبارك لكم، أحاديث هذا يدل على أن الاجتماع على الطعام سنة، أن الاجتماع على الطعام ماذا سنة، يحصل بها ماذا البركة، يحصل بها البركة. نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك. السؤال طيب له، أنا بارك الله.